كاغتسال أو ذهاب إلى خلاء أو طعام لا يجد من يأتي به إليه غيره، وأما الخروج لغير حاجة فهذا يبطل الاعتكاف، وأما مدته فأكثر أهل العلم على ألا حد لأقله، فيجوز ولو ساعة من النهار، فليس هناك دليل على تحديد أقل الاعتكاف، ولكن الأفضل أن يكون أقل اعتكافه يوم أو يوم وليلة. وأما آدابه فكثرة الذكر، الاشتغال بالنوافل، والاشتغال بالعلم، والصيام، بل نص بعض أهل العلم ألا اعتكاف إلا بصيام. وأكثر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، وأما اعتكاف النذر فيجوز في رمضان وفي غيره. والأصل في الاعتكاف وأحكامه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة في المعتكف. هذا أثر جمع أحكام الاعتكاف. قالت رضي الله تعالى عنها: السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها. والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها. ولا يعود مريضا. ولا يمس امرأة. ولا يباشرها. ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وفي رواية في مسجد جامع. والسنة في من اعتكف أن يصوم. قال: ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة أو مسجد جامع، والسنة في من اعتكف أن يصوم. وهذا رواه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح، رواه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. وذكر مسألة هنا، قال: من نذر الاعتكاف. من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاث. يعني أن من نذر أن يصلي في مسجد معين بدون شد الرحال، لأن شد الرحال لا يكون إلا المسجد الثلاث، فيجوز له أن يؤدي هذا النذر في أي مسجد، في أي مسجد. قال: إلا المساجد الثلاث، فإن نذر في الأدنى جاز في الأعلى، وإن نذر في الأعلى لم يجز في الأدنى. فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد النبوي يجوز له أن يؤديه في المسجد النبوي، ويجوز له أن يؤديه في المسجد الحرام. ومثله إن نذر في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب، يعني في المسجد الأقصى النبوي أو المسجد الحرام، لأن هذا أعلى طاعة وعبادة. نعم. نقرأ. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. يعني إن خرج لما لا بد منه وهو في الطريق رأى أخو هذا المريض فله أن يسأل عنه، ولا يتقصد الذهاب إلى عيادة المريض ولا إلى شهود الجنازة، بل يلزمه البقاء في المسجد، فإن خرج بطل اعتكافه. نعم. قال ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، وذكرنا أن الاشتراط يعني ليس عليه دليل. قال ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. إذن بهذا يكون قد انتهينا من هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى الحضور، وبارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.